إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا ونبه على مسألة نبهت عليها كثيرا، وهي أن البعض من الناس أو على مسألتين: يسلم قبل أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، وفي هذه الحال يخشى أن تكون صلاته باطلة، لا سيما إذا علم الحكم، فهو لا يبدأ حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية بعد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد ذلك، بعد هذا كله تبدأ أنت أيها المأموم فتسلم. أما لو انتهيت وفرغت من السلام قبل أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية فصلاتك باطلة، لأنك بهذا تكون قد سابقت الإمام، تكون بهذا قد سابقت الإمام، فانتبهوا لهذا يا إخوان. المسألة الثانية أن البعض من الناس قد إذا سلم الإمام يقوم ويصلي، لا أدري عن هذه الصلاة ماذا يقصد بها، وسواء قصد بها القضاء أو غيره أو قصد التنفل فهو خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع قيد رمح. وثانيا، لأن البعض من الناس يعني لأنه لا يجوز أن تصل الصلاة بالصلاة، فيجب أن تفصل بين الفرض وبين النفل. والأمر الثالث أنه يعرض إخوانه للأذى الذين قد يضطرون إلى الخروج لسبب من الأسباب، قد يكون يحتاج إلى المرحاض، قد يحتاج دورة المياه، فيضطر أن يمر من أمامه وهو لا يريد ذلك. فعلى أي حال يجب على المسلم أن يبتعد عن هذا وأن يفهم هذه المسألة. والآن نبدأ بالتعليق على تفسير الإمام السعدي من قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، قال أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود، فهذا قد وعده الله من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة ويوفقه فيما يستقبله من عمره ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. نعم، هنا في الآية الأولى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يذكر الله تبارك وتعالى أولئك القوم الذين يعني عملوا ما عملوا، ومن ذلك البعض يرى من أهل العلم يحملها على قصة ابن أبيرق طعمة ابن أبيرق الذي أخذ مالا من مكان وجعله في بيوت آخرين ثم توجهت التهمة عليهم، ثم جاء قومه يعني يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لم يفعل شيئا من ذلك، وقد تقدم تفصيل هذا الأمر. قيل إن المقصود هم هؤلاء سواء نفس طعمة أو أولئك الذين يعني يدافعون عنه بالباطل، فالله تبارك وتعالى هنا يذكرهم بماذا؟ بالتوبة والاستغفار. من يعمل سوءا ثم أو يظلم نفسه، لأن هذا العمل الذي عمله هو سوء وفي الوقت نفسه هو ماذا؟ هو ظلم لأنفسهم، وكما تعلمون أن الظلم ثلاثة أنواع. الأول ظلم لا يغفره الله تبارك وتعالى، لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، فلا بد من أن يقتص الله لبعضهم من بعض، ولذلك حتى المؤمنون الذين يجوزون الصراط فإنهم يوقفون على القنطرة ليقتص الله لبعضهم من بعض، حتى إن الله عز وجل لا يقتص من للحيوانات بعضهم بعض فيقتص للجلحاء أو الجماء من ذات القرون. لكن يذكر هنا عباده بأن يتوبوا ويرجعوا إلى الله، وأنه متى تابوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله غفار لمن تاب بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، فإن كان مالا رده بنفسه بعينه إن أمكن أو رد بدلا مثله بدلا منه أو مماثلا له، وإن تعذر ذلك كله رد قيمته، وإن كان شيئا من عرض أو أكل لحم طلب منه الصفح والعفو إن غلب على ظنه أنه لا يترتب على إخباره ماذا؟ مفسدة. فإن غلب على ظنه أنه قد يترتب على ذلك مفسدة فإنه يدعو له لعل الله أن يعفو عنه. ثم يستغفر الله، المقصود بالاستغفار هنا التوبة، استغفار مع التوبة، وليس المراد أن يستغفر بلسانه وهو مقيم على معاصيه، لا، ليس الأمر كذلك. وكما هو معلوم القاعدة المعروفة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن ذلك يشمل كل من ابتلي بالمعاصي، فإذا ثاب إلى ربه وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب إليه، يتوب عليه. لكن إذا أعرض وتراكمت الذنوب على قلبه فقد يختم عليه فلم يعد قادرا على التوبة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه والعياذ بالله. عند ذلك يختم عليه، فإذا ختم عليه لم يعد يفقه الحق من الباطل. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على ماذا؟ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وجعل على أبصارهم غشاوة والعياذ بالله. وفي الآية الأخرى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله. فلننتبه ولنبادر إلى التوبة، وتوبة العبد تقبل ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. والغرغرة هي أن تبلغ الروح ماذا؟ الحلقوم، أن تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم وكانت الملائكة عند رأسه، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الله عز وجل: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فعلى المسلم أن يبادر إلى التوبة ما دام في دار التوبة قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه الرجوع إلى هذه الحياة فيندم ساعة لا ينفع الندم والعياذ بالله. فإن من رجع وثاب إلى الله فإن الله يغفر له. ولذلك ختم بقوله: إن الله كان غفورا رحيما. نعم. قال: واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به ويسعى في العمل بما يجب. فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة، وعدول بها عن العدل الذي هو ضد الجور الذي ضده الجور والظلم. نعم. هنا بيأكد المصنف رحمه الله على أن مسألة عمل السوء مأخوذ من ساء يسوء سوءا أو سوءا، وهو مأخوذ من السيئة، والسيئة هي العمل القبيح، وأي عمل أقبح من معاصي الله سبحانه وتعالى، فهو يشمل المعاصي كاملة سواء ما كان منها كبيرا أو ما كان صغيرا أو ما كان صغيرا. ولذلك قال من يعمل سوءا يجزى به، فإذا على المسلم أن يحذر من أعمال السوء أيا كانت. ثم أشار إلى أنواع الظلم التي ذكرتها لكم الثلاثة، وهي ظلم العبد نفسه، الظلم الكبير وهو الشرك، الظلم الأكبر وهو الإشراك بالله عز وجل، وهذا لا يغفره الله كما قال تبارك وتعالى لا يغفر الله لمن مات عليه، الشرك الأكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به وأخطر ذنب يقع فيه العبد والعياذ بالله. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكما تقدم لنا غير مرة الشرك خفي سواء كان الأكبر أو الأصغر منه، ما هو خفي لا يدركه العبد يقع فيه وهو لا يدري. ولذلك يقول تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا قد ربط على يده خيطا، قال ما هذا؟ قال من الحمى، فقطعه منه، قطع هذا الخيط الذي ربط به يده وقرأ قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويتمثل الشرك في هذه الأزمنة في عبادة القبور من دون الله، عبادة أصحاب القبور، أصحاب القباب التي تبنى فوق الموتى بدعوى أنهم أولياء فيعبدونها من دون الله، يذبحون لها وينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويسألونها قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فلنتنبه لهذا، فلا تكاد تجد قرية أو مدينة حاشا هذه البلاد ولله الحمد المملكة العربية السعودية التي قضي على مظاهر عبادة القبور والقباب منذ ما يربو على ثلاثة قرون ولله الحمد والمنة. فإذا تجد في كثير من بلاد المسلمين قبورا تعبد، يسأل أهلها قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. والظلم الثاني ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار. والثالث ظلم العباد فيما بينهم، فاحذر من ذلك، احذر من ظلم الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا فإياك أن تكون من المفلسين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم وما إلى ذلك، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم أخذت من سيئاتهم، فطرح عليه فطرح في النار والعياذ بالله. نعم. قال ثم قال في قول الله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. قال: وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير، فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعدها إلى غيرها، كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. قال: وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه، ولهذا قال سبحانه: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب، أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته، أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة. وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه، فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة. نعم. بعد أن بين أهمية التوبة والاستغفار في حق من صدر منه ذنب أو ذنوب أو معاصي، بين سبحانه وتعالى أن كل من كسب ذنبا فإنما يكسبه على نفسه، لا يحمل ذنب غيره، كما قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان إثمه على نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فعلى المسلم أن يعلم ذلك ويفهمه، وأن يعلم أنه محاسب بما فعل، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وعليها ما اكتسبت. فلنتنبه بأن الله لا يظلم أحدا شيئا، وإنما يؤاخذه بما كسبت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإن الإنسان يوم القيامة ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا ماذا؟ إلا النار والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من النار ومن كل عمل يؤدي إلى دخول النار. اتق النار ولو بشق تمرة، وإنما تتقى النار بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل بفعل المأمورات وترك المحظورات والبعد عن المحرمات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلينا أن نحذر من هذا وأن نبتعد عن كل كسب لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لا يظلم ربك أحدا. وكان الله عليما حكيما، هو يعلم السر ويخفى ويعلم ما قدمنا وما أخرنا، وبالتالي فإن الإنسان لا يعاقب بجريرة ذنب غيره إلا في حالة واحدة، إذا رأى المنكر ولم ينكره بالطرق المشروعة فإنه يأثم. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة ماذا؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك فإن من لم يأمر بالمعروف عن المنكر قد يطبع على قلبه فلم يعد يفقه شيئا والعياذ بالله. لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق إيش؟ أطرى، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال الله تعالى عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فلنتنبه عدم التناصح والاستسلام في أفعال الناس والسكوت عنهم وعدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر، هذا يؤذن بالخسران المبين إذا لم نأخذ على أيدي السفهاء ونأطرهم على الحق أطرا. وهذا في من ولاك الله عليه، ومن لم تستطع أن تأطره على الحق فطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا في حق من؟ في حق يعني من لم يستطع التغيير باليد، هذا لولي الأمر ليس لك. ثم الإنكار باللسان يشترط أن لا يؤدي إلى منكر أعظم، والإنكار بالقلب يستطيعه كل مسلم. فعلينا نحذر من إقرار المنكرات أو السكوت عنها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وماذا؟ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا نكمل إلى قوله: لا خير في كثير. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما، الآية قال: ومن يكسب خطيئة أي ذنبا كبيرا أو إثما أي ما دون ذلك، ثم يرمي به أن يتهم بذنبه بريئا من ذلك الذنب وإن كان مذنبا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتان للبريء وإثما ظاهرا بينا. قال: وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. قال: ثم ذكر منته على نعم. طيب، هنا يبين خطورة من يكسب إثما أو يرمي ثم يرمي بهذا الإثم غيره والعياذ بالله. كما تقدم لنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال العلماء أنها ترجع لقصة بني أبيرق ودفاعهم عن طعمة ورمي ذلك اليهودي الذي جعل المال في بيته. وقيل إنها محمولة على قصة عبد الله بن أبي ورميه لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وقيل غير ذلك. وهي وعموما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن من كسب إثما ثم رمى به نفسا بريئة فإن العقوبة عليه تضاعف، لذلك فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. البهتان هو الشيء المحير والمقصود به الكذب على الناس، ولذلك جاء في تفسير الغيبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان ما قلته صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد بهته. والبهتان هو الكذب والتزوير واتهام الناس بما ليس فيهم، فهذا أمر في غاية الخطورة. وأخطر منه إذا كان هو فعل الذنب ثم اتهم به غيره من باب رمتني بدائها وانسلت، فهذا أعظم إثما من أي ذنب آخر، لأنه جمع عدة جرائم. الجريمة الأولى كونه هو قد اقترف ذلكم الإثم، والجريمة الثانية كونه حملها غيره أو اتهم بها غيره لينجو من كلام الناس في الدنيا، ثم يصطلي بنار جهنم يوم القيامة. والأمر الثالث أنه قد يترتب على تلك النفس التي اتهمها ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، قد يترتب عليها ماذا؟ أمور أخرى، منها ضياع تلك الحقوق لأولئك الناس الذين اتهموا، ومنها تشويه سمعتهم والحط من منزلتهم عند الناس، ومنها تغيير الحق وانقلابه إلى ماذا؟ إلى الباطل، ومنها وهو الأعظم ما توعد به من يفعل ذلك من الإثم العظيم يوم القيامة، ومن العقوبة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فلنحذر من اتهام الناس جزافا، وهذا أمر قد يقع فيه كثير من الناس، حتى بعض طلاب العلم قد لا يسلمون من هذا الأمر والعياذ بالله، من اتهام إخوانهم بما ليس فيهم، أو إلزامهم بما لم يلزمهم، أو الإشاعة عنهم بأمر هم بريئون منه، وسوف يقتص الله لبعضهم من بعض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تذهل كل موضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يختم على الأفواه فتشهد الأيدي والأرجل والألسن والأرض التي وطأها. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يوزع أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها ماذا؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. في الآية الأخرى يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى الأرض التي عمل عليها الذنب تشهد عليه. قال الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها تشهد عليه تقول عمل علي فلان يوم كذا كذا وكذا. فلنتق الله ولنحذر من ظلم الآخرين أو اتهامهم بما ليس فيهم أو اتهام الأبرياء فإنه أمر في غاية الخطورة. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لعلنا نؤجلها لأن الكلام فيها يطول ونبدأ بالأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال اكتبه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل كريم المتفنن يسأل عن الفرق بين السيئات والمعاصي والذنوب والإثم والخطايا والكبائر وهل مجرى. كلها بمعنى واحد لكن هنا ثمة فرق بين الصغائر والكبائر. فالصغائر تكفر بالصلوات الخمس وبالجمعة بصلاة من الجمعة إلى الجمعة وبالحج والعمرة وببعض الأعمال الصالحة المكفرة. وأما الكبائر التي هي ما ختم بلعن أو غضب أو توعد صاحبه بالنار أو البراءة من الله ورسوله أو نحو ذلك هذا هو أصح التعريف للكبائر. فهذه الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. فمن مات وهو مصر على الكبائر مقيم عليها ولم يتب منها فإنه يعني تحت المشيئة ولكنه متوعد بالعقوبة. الأمر جد خطير وهو متوعد بالعقوبة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان ومن والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب والثالث والمسبل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت. لماذا؟ لأن شهادة الزور تقلب الحق إلى باطل. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف. والآيات والأحاديث في هذا الباب كبيرة. فعلينا نحذر من الذنوب جميعها كبائرها وصغيرها. واعلم رحمني الله وإياك أن الإصرار على الصغائر تحولها إلى ماذا؟ إلى كبائر. الإصرار على الصغائر تحولها إلى كبائر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول السلف في قاعدة هامة: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. والمقصود بالاستغفار هنا التوبة الصادقة، والمقصود بالإصرار هو الإصرار على مواصلة الذنوب. فإن الإنسان إذا استسهل الصغائر وأن انهمك فيها وتراكمت على بعضها فإنها قد تتحول إلى ماذا؟ إلى كبائر. فعلينا أن نحذر من جميع الذنوب ما ظهر منها وما بطن، إذا أردنا السلامة في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، سائل كريم ابنكم العبد المذنب الفقير، يقول بأنه كان يقع في شخصكم الكريم قبل أعوام. إيه؟ نعم. لا هذا بارد مرة. يقول ماذا؟ يقول أحسن الله إليكم، يصف نفسه بأوصاف ثم يقول: كنت أقع في شخصكم الكريم قبل أعوام بسبب كلام بعض الفتانين فيكم هداهم الله، والآن جئت لإرضائكم وأخذ السماح منكم. أولا عفى الله عنا وعنك، وثانيا أحب أن أقول لك وقد قلته مرارا أنني قد عفوت عن كل من تكلم في من الصغار أو الكبار، وأبحتهم وأحللتهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولهم ولجميع المسلمين. هذه فتن حصلت بين بعض طلاب العلم، وأتكلم البعض منهم في بعض، ومن فضل الله علي أنني تجنبت هذه الفتنة، حتى دعوت لإخواني الذين صدر منهم ما صدر، على الرغم من استفزاز البعض ونقله الوشاية إلي وكلامه واستفزازه ومحاولته أن أنال من إخواني الذين صدرت منهم بعض الأمور نحوي، فرددت عليه بقول: هذا لا يعنيك، وأنا قد أبحت إخواني وأحللتهم، ونسأل الله أن يغفر لي ولهم ولجميع المسلمين. فلا تحمل هما من ذلك، أنا قد أبحتك وأبحت غيرك، وأحللتك وأحللت غيرك ممن قال ما قال. نسأل الله أن يغفر للجميع وأن يزيل هذه الفتن. وهذه الأيام الفتن تشتعل خصوصا في بعض البلاد الإسلامية في الغرب، سواء في الغرب في أوروبا أو في بعض البلاد الإسلامية في المغرب الإسلامي الكثير، تنتشر فتن عظيمة والعياذ بالله، إلى درجة أن ينال بعضهم من بعض ويبدع بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا. وهذا نتيجة حتمية لمن يهرف بما لا يعرف، وللكلام في المسائل الكبار بغير علم، المسائل التي لو كانت في عهد أبي بكر وعمر لعقدوا لها الأيام الطوال وهم يتدارسونها، وربما توقفوا فيها. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمرنا أن نلتمس لإخواننا عذرا فيما قالوا ما دمنا نجد لكلامهم محملا نحملهم عليه. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الظن فإن بعض الظن إثم، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم ماذا زعموا. عندنا مرض خطير ينتشر بين الشباب الصغار الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا وادعوا العلم وتعالموا، وربما لو سألت بعضهم عن أركان الصلاة لا يحسنها، أو عن أركان الإسلام لا يحسنها، أو عن قراءة الفاتحة ربما أنه لا يتقنها، ومع هذا يتجرأ على التبديع والتفسير والتكفير. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له ماذا؟ الجنة. ما بين لحييه ماذا؟ اللسان، وما بين رجليه الفرج. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يتكلم الكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولما قال معاذ، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ نعم. قال: ماذا؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ انظر إلى ما قاله لعائشة في كلمة يسيرة، كلمة إيش؟ يسيرة. قالت: حسبك من صفية كذا، يعني أنها إيش؟ قصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة. الله أكبر، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت، لو مزجت بماء البحر لما زجته. هذا أمر خطير. فالجرأة على، انصحوا إخوانكم لا سيما في تلك البلاد، هدأت هنا ولله الحمد والمنة واشتعلت في بعض البلاد، فعلينا أن نصح وأن ننصح وأن نعظ وأن نذكر، ويعني أن نقرأ كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وهو رفقا أهل السنة بأهل السنة، ومقال نفيس لأخي فضيلة الشيخ الدكتور بدر ابن علي ابن طامي آل طامي حفظه الله. ولي كتيب تطفلت على العلم فيه وجمعت فيه كثيرا بعض ما قاله السلف حول هذه المسائل، وهي الخوف من الله عز وجل، والبعد عن الغمز واللمز، والكلام في الآخرين. وختمته بقصيدة وإن كنت لست بشاعر، وهي منشورة في اليوتيوب وفي PDF في المواقع، بعنوان: تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام. وقدم له شيخنا الشيخ العلامة فصالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. فانتبهوا إلى ما يخرج من ألسنتكم وتوبوا إلى الله جميعا. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: وددت أن رقبتي طول مثل رقبة البعير حتى أدرك الكلمة قبل أن تخرج. وهو الذي قال: إياكم والمذايع. من هم المذايع؟ المذايع الذين يتعجلون في نشر الأخبار، يأخذونها من النت، ما أدراك ما النت، ومن المواقع المشبوهة، ويقومون بنشرها فلم تلبث أن تشتعل والعياذ بالله نارا في أوساط الناس. هل ينتبه الإنسان؟ يعني لا يفتي بغير علم ولا يتصدى للفتوى. أحد الموتورين هذه الأيام ينشر ويتكلم في مواقعه كلاما خطيرا، منها أنه زعم أن صيام يوم عرفة صيام يوم عرفة ماذا؟ بدعة، والعياذ بالله، بدعة. أين أنت عما ورد في الصحيحين وغيرهما؟ أين أنت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ماذا؟ سنة قبله وسنة بعده. ولا غروة، فهذا قد قال ما هو أعظم من ذلك، فإنه قصر العورة على القبل والدبر، يعني للمرأة أن تكشف ما شاءت إذن بناء على كلامه هذا، والعياذ بالله. فمشكلتنا أولئك المتعالمون الذين يهرفون بما لا يعرفون. نسأل الله أن يقينا وإياكم شرهم، وأن يوفق المسؤولين جزاهم الله خيرا للحد من شرهم وإيقافهم عن إطلاق هذه الفتاوى. ولي الأمر وفقه الله عين الفتوى جهات معينة تمثل في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أما أن يأتي كل واحد يتطفل على العلم فهذا أمر في غاية الخطورة. والله تمر علي قضايا، واحد قبل يومين مطلق 12 طلقة، 12 طلقة، وما زال يعاشر امرأته، وبعضها طالق واقع 100%. قلت له من أفتاك؟ قال والله مرة أفتاني إمام المسجد، ومرة أفتاني فلان شفت لحيته كبيرة في الحرم، ومرة أفتاني كذا وكذا، ومرة اتصلت على فلان من الموتورين هؤلاء وأفتاني. قلت أنت تعيش مع امرأتك بالحرم؟ فيعني مسألة خطيرة جدا يا إخوان، والله الواحد يرتعش عندما يريد أن يتكلم في مثل هذه الفتاوى، يرتعش قلبه حتى في الأمور الواضحة. الصحابة رضوان الله عليهم يأتيهم المستفتي فكل يحيل على الآخر 120 صحابي حتى يعود المستفتي إلى الأول. هل هم بخلاء بالعلم؟ لا، لكن هناك أمران. الأمر الأول أنهم يرون أن إخوانهم أعلم منهم، والأمر الثاني ورعا لئلا يقولوا على الله بغير علم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتيه من يسأله عن قول الله تعالى وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، ما معنى الأب؟ قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أن أقول في كتاب الله إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. عمر رضي الله عنه بعد أن أفتى في مسائل الجد والإخوة في الفرائض عند موته أو قبل موته قال لا تنقلوا عني في الجد والإخوة شيئا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليفتي في الجد والإخوة. انتبهوا يا إخوة، انتبهوا أن يطلق أحدنا لسانه في إخوانه بغير علم، فهذا أمر في غاية الخطورة، فلا سيما إن كان ذلك يعني إطلاقا في حق العلماء. بعض الناس يغمز كبار علمائنا لا يستحي من الله ولا من الخلق، يغمز العلماء الكبار. أحدهم رد على أحد العلماء في مقولة الله وقال، قدم بمقدمة خطيرة أكبر من جبل أحد، قال أنا فلان قال كذا وكذا، ولكن أقول إن العلماء ما زال يرد بعضهم على بعض. ما شاء الله، وهو متعالم وليس بعالم، يفتري على إخوانه ويقولهم ما لم يقولوا ويلزمهم بما لا يلزمهم. سؤال أخير يا شيخ حتى نتوقف. يقول السائل الكريم، أو سؤالان أحسن الله إليكم، أحدهما كبيرا والآخر صغيرا. لا كبير يؤخر، لا نؤخر الواحد. نعم، سائل الكريم يقول هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نسمي عليها محمود وحامد؟ يقول رأيتها منقوشة على في باب السلام من الداخل. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 5 فقط محصورة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد، وهذه معروفة، وأنا الماحي يعني الذي يمحو الله بماذا؟ الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، وأنا العاقب أي لا نبي بعده. والله ليست هناك أسماء غير هذه 5. أما من يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بطه أو بياسين أو بكذا أو بمحمود، محمود صفة ليست اسما له، وهو المقام المحمود الذي بعثه، نرجو الله أن يبعثه أن يوصل يناله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولم نعلم أن من أسمائه محمود ولا حامد، هو حامد لله عز وجل وشاكر، إذن نسترسل ونسمي شاكر وحامد وعابد وإلى آخره. هذه أسماء النبي توقيفية حددها الله عز وجل. أما بعضهم يسمي ياسين، إذا سميت ياسين سمي قاف وسمي نون وسمي حاميم وسمي كاف ها يا عين صاد. كذلك الذين يسمون طه، طه من الحروف المقطعة وليس اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اقترح من سمى نفسه سمي طه أو سمي ياسين أن يغير اسمه، لأنه ليس اسما حقيقيا. فعلينا أن نحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. هذا والله أعلم، وإلى درسنا غدا إن شاء الله في الكرسي الآخر في كتاب التوحيد. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ولا تنسوا ركعتي الضحى.